يبقى القلب المضخه المواسير شرايين رايحه، اللي راجع على القلب يا اورده يا اوعيه لمفاويه. كويس كويس. فالقلب بيبقى شكله عامل كده وهو بيضخ الدم، بيصغر بينقبض، البطنين بينقبضوا بالمنظر ده، الدم يبدا يتزق في الاورطه على بقيه شرايين الجسم. خلاص. يبقى القلب المهمه بتاعت اما تيجي تسمع بالسماعه بتسمعه ازاي؟ ايه؟ لب دب لب دب لب دب لب دب لب دب لب دب لب دب لب دب. في خبطتين القلب، في خبطتين، مش الخبطات شبه بعضها، لانه بينقبض وبينبسط، بينقبض وينبسط، بينبسط بينقبض وينبسط، بالكونتراكت ويريلاكس، يكونتراكت ويريلاكس، عشان وهو بينقبض يزق الدم لقدام، وينبسط يفتح عشان يستقبل الدم من الوريد. يبقى القلب ده مجرد ايه؟ محطة ضخ. وخلي بالك سبحان المولى، اربع غرف، غرفتين كبار يضخ، واحدة بتضخ الدم دلوقتي حالا في الجسم كله، وواحدة بتضخ الدم دلوقتي حالا في الرئة. شوف كل واحدة منفصلة، كل واحدة دورة دموية مختلفة. الدم اللي خارج من القلب للرئة رايح ياخد اكسجين، والدم اللي خارج من القلب للجسم كله عنده الاكسجين وخارج يخرج له اكسجين وغذاء. يبقى معنى كده انا القلب بينقبض، وما تخشش في التفصيله خلاص، احنا عرفنا كده القلب بيضخ مره واحده بيطلع الدم، جزء منه في اكسجين على الجسم وجزء ناقص اكسجين على الرئه ياخد. يبقى في نفس الوقت انا بمد حتتين بالدم من عندي من القلب، الرئتين وبقيه الجسم. حلو. برجع بعد شويه ام منبسط عامل كده فاتح عشان الدم اللي راح الرئتين يرجع لي والدم اللي راح الجسم يرجع لي. فبتبتدي تسمع الصوت مرتين، لب دب لب دب لب دب، وده شغل صمامات. الصوت اللي بتسمعه ده شغل صمامات. فانت دلوقتي القلب عندك ليه شكلين، مره بينقبض بيصغر في الحجم ويزق الدم بره، ومره بينبسط فيسحب الدم من الجسم ليه. خلاص. يبقى انا كغرفه ضخ، او انا كمضخه هضغط ازق الدم، هفتح استقبل دم. كويس كويس. فانت حضرتك بتيجي تقيس الضغط في الشريان الذراعي، بتقيسه فين يا حبيبي منك ليه؟ في الشريان الذراعي. لقيسته في القلب ولا قيسته في المخ ولا قيسته في الكلى؟ قيسته فين؟ في الشريان الذراعي. عشان كده القرايه اليمين غير الشمال، غير اما تقيسه في الشريان اللي في الايد من تحت. يعني في اجهزه بتقيس هنا خلاص، ولو العين تخين قوي ودراعه تخين قوي تخن كده بضطر اقيسه تحت هنا، ده ممكن من تخنه معرفش اسمع اصلا ايه الشريان، فاضطر احط له كانيولا جوه الشريان واقيسه من جوه. خلاص. فانت تقوم انت قايس كام؟ 120 على 80. فيقول لك الضغط اللي فوق ده الضغط الانقباضي سيستوليك، بوم 120 يفتح بقى 80. بعد شويه مع اكلك الزباله بعد وقت يبدا بقى ايه جسمك الشرايين اللي رايحه فيه. مخلي بالك الشريان ده السكه اللي رايح طريق حلوان من القلب للاعضاء، ايديا بقى ومخي ورجليا والرئتين، الليله اللي انت فاهمها دي. خلاص خلاص. فالضغط الفوقاني هو ده اللي بيوصل الدم للاماكن. امال الضغط التحتاني؟ يقول لك بقى الضغط التحتاني ده الواطي، ده اللي فيه الانسجه تبدا تاخد الغذاء والاكسجين من الدم، ده اسمه ضغط الترويه اللي هو التمانين التحتاني ده. فيقول لك ايه؟ انت الضغط الفوقاني ده مش هو يعني الضغط التحتاني ده المهم اللي ما يقلش عشان الانسجه بتاعتك تتروى كويس. انا هقول لك حل للموضوع ده. لو افترضنا ان انت ضغطك 120 على 80، فمتوسط الرقم ده 100، يبقى انت ضغط حضرتك لو انت عايزه يبقى اسمه ايه؟ 100. ده المتوسط 120 زائد 80 على 2. اي متوسط بنجيبه كده، بنجمع مجموعه قيمتين ونقسمه على عدد القيم. يعني عايز اجيب متوسط 15 و12 و13 اجمعهم على 3. فانت 120 زائد 80 200 على 2 100. خلاص خلاص. يعني لو ضغطك 140 على 90 يبقى المتوسط كام؟ 115. يبقى معنى كده ان لما اجي اقول المين بريشر 100 ده متوسط الضغط عند حضرتك دلوقتي. خلاص خلاص. واما اقول ضغطك المتوسط 115 يبقى انت غالبا 140 على 90. يبقى هتلاقي الرقم دايما المتوسط ما بين الفوق واللي تحت. فابو 120 80 ده 100، ابو 140 90 ده 115. اتفقنا؟ اتفقنا. بس استلنا واحنا فين؟ احنا جوه الشريان الذراعي. عظيم عظيم. بعد فتره بقى من الاكل الوحش اللي حضرتك بتاكله يبدا الشرايين عند حضرتك يحصل فيها مشكلتين. المشكله الاولانيه الضيق، الشريان نفسه يضيق. كويس. بعد الشريان ما يضيق يبدا مسار الدم يتزنق عليه. وفي مشكله تانية ايه؟ ان الشريان نفسه معمول من عضلات طوليه، العضلات الطوليه دي تنقبض وتنبسط بهذا الشكل. حلو حلو. فالدم يضخ فيها تقوم واسعه معاه ويرجع تاني تريح معاه، توسع معاه وتريح معاه، توسع معاه وتريح معاه، توسع معاه وتريح معاه. كويس كويس. ده معمول من ماسلز، الماسلز دي عضلات زي عضلات دراعك. اما يقول لك اللعيب الفلاني ده عضلاته شاخت ما بتشدش، دايما يجي له كرامبات في الماتش. عضله شيخه حتى لو كبيره، عضله شيخه مش بتاعت مجهود لفترات طويله. كويس. فعضله الشريان نفسها بتنشف زي الخرطوم، الخرطوم البلاستيك او الكاوتش اللي عند حضرتك بعد فتره. طبعا عوامل التعريه، ما هو كاوتش زي الشريان بتاعك بالظبط. يبدا الشريان من بره ينشف، يبقى زي الخرطوم الناشف يتشقق، ومن جوه هو طنطه تخنق. فانت كمان الدم ما هوش ماشي، واما الضغط جواه يضرب يحاول الدم يزق، الشريان ما بيتزقش، فضغطك يبدا يعلى يديك قراية عالية. لان كلمة ضغط معناها ايه؟ كلمة ضغط بتتعبر عنها بايه؟ احنا قلنا بالمليمتر زئبق او بالسنتيمتر مية، لكن في جميع الاحوال هو الضغط معناه ان المكون السائل داخل الوعاء بيمثل ضغط على جدران الوعاء. يعني انا لو مية، انا جزء مية، فبخبط على الوعاء كده بإيدي كده على جدار الوعاء بتاعي كده، فانت بتقيس الضغط فتقول المية دي عاملة ضغط على الحيطة دي بمقدار كذا.